الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس السيرة النبوية في شرح ألفية الإمام العراقي رحمه الله تعالى، وصلنا إلى قوله: يعجب الجليس منه فما بوجهه عبوس، أصحابه إذ يتناشدون بينهم الأشعار يضحكون، ويذكرون جاهلية فما يزيد أن يشركهم تبسما. تكلم هنا عن يعني بعض مكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وهديه الشريف عليه الصلاة والسلام. فيقول يعني كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يعجب مما يعجب الجليس منه، وجاء ذلك في حديث علي رضي الله عنه في سنن الترمذي، يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يعجب مما يعجبون ويضحك مما يضحكون عليه الصلاة والسلام، يعجب مما يعجبون ويضحك مما يضحكون عليه الصلاة والسلام. يعني كان يشاركهم حديثهم عليه الصلاة والسلام، ويكون يعني منصتا لما يتكلمون به، إذا ذكروا شيئا عجيبا يبدي تعجبه، إذا ذكروا شيئا يعني مضحكا أو كذا يشاركهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكما مر بنا كان يعني أكثر ضحكه التبسم عليه الصلاة والسلام، كان غالبا لا يزيد يعني عند ذكر شيء مضحك عن التبسم عليه الصلاة والسلام من غير صوت، لكنه في بعض الأحيان ربما ضحك حتى إيه بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام، يعني أضراسه الخلفية وكذا، لكن هذا كان قليلا، وكان الغالب يعني أنه إذا ذكر شيء مضحك ضحكوا منه أو كذا، يشاركهم عليه الصلاة والسلام بالتبسم. فما بوجهه عبوس، العبوس اللي هو تقطيب الإيه الوجه، يعني تقطيب الوجه كهيئة يعني المكتئب أو المتضايق أو كذا. فما كان العبوس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يعني من هديه عليه الصلاة والسلام يعني طلاقة الوجه، وأن يبدو عليه البشر عليه الصلاة والسلام. قال: أصحابه إذ يتناشدون بينهم الأشعار. كان من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجلسون فيتناشدون الأشعار ويتحدثون بأمر الجاهلية، يخبرون يعني عن الوقائع التي حصلت في الجاهلية قبل الإسلام، وينشدون الأشعار ويحكون يعني بعض القصص والوقائع التي وقعت في الجاهلية. كانوا يضحكون ويتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، يذكرون هذه الأمور يعني ويضحكون منها، ويتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يشاركهم يعني بالتبسم عليه الصلاة والسلام، ويستمع إلى ما ينشدونه من الأشعار. وهذا من يعني حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وطيب عشرته عليه الصلاة والسلام. فإذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الهدي، يعني ليس هناك أحد يعني أحرص على وقته ولا يعني أكثر يعني حرصا على الخير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يعني يحتسب الأجر في مؤانسة أصحابه وجلسائه وكذا. هذا نفسه يعني باب من أبواب الأجر، وهذه المجالس يعني يستعان بها على طاعة الله تعالى، فكان هذا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: قد وسع الناس ببسط الخلق فهم سواء عنده في الحق، ما انتهر الخادم قط فيما يأتيه أو يتركه ملوما، في صنعه للشيء لم صنعته وتركه للشيء لم تركته، يقول لو قدر شيء كان سبحان من كمله سبحان. فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد وسع الناس ببسط الخلق، يعني بحسن خلقه عليه الصلاة والسلام قد وسع الناس جميعا، وهذا يعني من وصاياه عليه الصلاة والسلام، كان يقول: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فليسعهم منكم حسن الخلق وبسط الوجه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يقول: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، لأن لا يستطيع أحد مهما كان ماله كثيرا أن يسعى الناس كلهم بهذا المال ويحسن إلى الناس جميعا بماله، ولكن يستطيع الإنسان أن يسعى الناس جميعا بحسن خلقه وطلاقة وجهه، بشاشة وجهه وحسن خلقه، يستطيع أن يسعى الناس جميعا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى الناس جميعا ببسط وجهه عليه الصلاة والسلام، فهم سواء عنده في الحق، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعطي كل ذي حق حقه، والناس يعني جميعا سواء في إعطائهم حقوقهم التي جعلها الله سبحانه وتعالى لهم. لكن طبعا هناك يعني تفاوت في حقوق الناس، يعني هناك حق الزوجة والأولاد، وحق الجيران، وحق المسلم، وحق غير المسلم وكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعطي الناس جميعا حقوقهم عليه الصلاة والسلام، كل بما يعني كفل له الشرع. يقول عليه الصلاة والسلام، يقول الناظم يعني: إن النبي عليه الصلاة والسلام من تهر الخادم قط، النبي صلى الله عليه وسلم من تهر الخادم قط عليه الصلاة والسلام، وذلك كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. فأنس خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، يقول: خلال هذه السنين العشرة ما قال لي قط يعني لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله مع خادمه. يقول: لو قدر شيء كان من كلامه صلى الله عليه وسلم، يقول: لو قدر شيء كان، يعني ما قدره الله سبحانه وتعالى سيكون. وكان يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى قولهم، يعني يرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا: قدر الله وما شاء فعل، وينهاهم عن لو، ويقول: لو تفتح عمل الشيطان، لا يقل أحدكم: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد أمته، وكان عليه الصلاة والسلام يعني عاملا بهذا الخلق الكريم وهذا الهدي العظيم، أنه إذا حصل شيء تكرهه أو فاتك شيء كنت تحب أن تحصل عليه، فلا تقعد تتحسر على ما مضى وتقول: لو أني فعلت كذا لكان كذا. فلو تفتح عمل الشيطان، تؤدي بالإنسان إلى الاعتراض على قدر الله تعالى، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. وفي رواية: قدر الله وما شاء فعل. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: لو قدر شيء كان. قال: سبحان من كمله. سبحان من كمله، يعني كلمة سبحان تنزيه لله سبحانه وتعالى، ينزه الله تعالى الذي كمل النبي صلى الله عليه وسلم، حلاه بكمال الأخلاق عليه الصلاة والسلام. قال: وفي الجلوس يحتبي تواضعا، ومرة كالقرفصاء خاضعا. كان من جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في صفة جلوسه عليه الصلاة والسلام أنه يجلس جلسة الاحتباء، كان إذا جلس في مجلسه احتبى بيديه عليه الصلاة والسلام. أيوة، هكذا جلسة الاحتباء، لكن أيوة أحيانا يعني بدون، يعني مع وضع القدمين بدون مخالفة بينهما، هكذا الاحتباء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس محتبيا عليه الصلاة والسلام، والاحتباء أحيانا يكون باليد وأحيانا يكون بالثوب، قال: حبوة اليد وحبوة الثوب. حبوة الثوب يعني لا تزال عند إخواننا أهل اليمن يعني يستعملونها الآن، انه يربط، نعم، يجلس جلسة الاحتباء ويأتي بثوب ايه ويعقده، يعني عندما يجلس على إليتيه وينصب ايه قدميه، ثم يأتي بثوب من ظهره ويجعله يضم في الصومال ايضا كمان ما شاء الله. نعم، هذا، فهذه حبوة الايه الثوب، وهناك حبوة اليد اللي هو يعني ان يضم ايه رجليه ويقرب يعني فخذيه الى بطنه عن طريق ايه امساكهما باليد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتبي تواضعا عليه الصلاة والسلام. قال: ومرة كالقرفصاء خاضعا. واحيانا كان يجلس عليه الصلاة والسلام جلسة القرفصاء. الحقيقة جلسة القرفصاء يعني بعض اهل اللغة يقول القرفصاء هو نفسه الاحتباء، هو نفسه الاحتباء، وهذا ورد حتى في بعض الاحاديث كان يحتبي وهو القرفصاء، ان القرفصاء هو نفسه الاحتباء. وبعض اهل اللغة يعني فرق بينهما، قال القرفصاء يعني يقال لجلسة الاحتباء يقال لها قرفصاء اذا كان الانسان يعني لا يلبس ايه ثيابا داخلية تحت الازار مثلا الذي يلبسه او كذا، واذا كان تحته ثوب اخر، اذا كان محتبيا يلبس ثوبا فوق ثوب فيقال له الاحتباء. بعض اهل اللغة يعني يفرق بينهما بهذا التفريق، وبعضهم يقول الاحتباء هو ما يكون بالثوب، والقرفصاء اللي هي الحبوة التي تكون باليد. هذه جلسة الاحتباء او جلسة القرفصاء، وربما خالف بين الرجلين او يضع القدمين يعني متلاصقتين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس هذه الجلسة عليه الصلاة والسلام، وهي جلسة فيها تواضع، جلسة فيها تواضع. كان يعني اهل الكبر يتكبرون عن الجلوس هذه الجلسة وكذا، ويخصصون لهم يعني مجالس كراسي مذهبة وكذا، مجالس الملوك، الملوك يعني كانوا يجلسون على عروش ومجالس يعني مذهبة ومرصعة بالجواهر وكذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس على الأرض مع أصحابه عليه الصلاة والسلام جلسة الاحتباء أو جلسة القرفصاء عليه الصلاة والسلام. مجلسه حلم وصبر وحياء، يعني وحياء. يبدأ بالسلام من قد لقيا. مجلسه عليه الصلاة والسلام مجلس حلم ومجلس صبر ومجلس حياء، يصف مجالس النبي صلى الله عليه وسلم أنها مجالس حلم، يعني ليس فيها غضب وكذا، وإنما مجلس فيه حلم. يحتمل النبي صلى الله عليه وسلم جلساءه، ليس كجلوس من يغاضب جليسه وكذا، وإنما يجلس عليه الصلاة والسلام في حلم. ومجلس صبر، يصبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتململ ولا يتأفف يعني من مجالسة أصحابه أو كذا، ولا يبادر يعني بعقاب من أساء أو كذا يعني في مجلسه، وإنما يحتمل صلى الله عليه وسلم جلساءه عليه الصلاة والسلام. ومجلس حياء، مجلسه صلى الله عليه وسلم مجلس حياء، يعني لا يذكر في مجلسه عليه الصلاة والسلام الكلام الفاحش أو البذيء أو الذي يستحيا منه أو كذا ونحو هذا، فإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم مجلسه مجلس حياء وصبر وحلم. يبدأ بالسلام من قد لقي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ من لقيه بالسلام، لأن البادئ بالسلام أفضل من الذي ينتظر حتى يبدأ بالسلام ثم يرد، فهذا من التنافس في الخير وكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالسلام من لقيه عليه الصلاة والسلام. قال: ويؤثر الداخل بالوسادة أو يبسط الثوب له زيادة. الوسادة هي ما يجلس عليه أو يتكأ عليه. الوسادة نفس الوسادة اللي هي المستعملة في النوم، كانت تستعمل أيضا الوسادة في الاتكاء عليها، الجلوس عليها لتقي يعني جسد الإنسان من الأرض فيجلس عليها، وأحيانا إيه يتكأ عليها، يعتمد عليها الجليس، يضعها جنبه فيتكئ عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس على الوسادة عليه الصلاة والسلام، وإذا جاءه ضيف أو يريد أن يجالسه فكان يكرمه صلى الله عليه وسلم بالوسادة، ربما يعني قام عن وسادته عليه الصلاة والسلام وأعطاها لجليسه يكرمه بها ويؤثره بها عليه الصلاة والسلام، أو يبسط الثوب له زيادة، إذا كان تحته ثوب يجلس عليه، تحته فراش يجلس عليه، ثم جاء جليس يعني من يجالس النبي صلى الله عليه وسلم فيبسط الفراش إذا كان مثنيا أو كذا، يوسعه ليفسح لجليسه أن يجلس معه على الفراش بدلا من الجلوس على التراب أو على الأرض أو كذا، فيوسع له في الفراش ويبسطه له حتى يجلس عليه جليسه. ليس يقول في الرضا والغضب قطعا سوى الحق فخذه واكتبي. فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقول في الغضب والرضا إلا حقا، لأن بعض الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة عنه، أنهم يكتبون عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ربما غضب، ربما كان في غضب أو كذا، فهل يكتبون عنه في هذا الحال؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اكتب فوالذي نفسي بيده لا أقول إلا حقا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا سواء في رضا أو في غضب عليه الصلاة والسلام، في جميع أحيانه كان لا يقول إلا حقا عليه الصلاة والسلام، سواء في وقت رضا أو في وقت غضب، وأذن لأصحابه أن يكتبوا عنه عليه الصلاة والسلام كل ما يقول سواء في وقت رضاه أو في وقت غضبه، فإنه لا يخرج منه إلا الحق عليه الصلاة والسلام ولا يقول إلا الحق. قال: يعظ بالجد إذا ما ذكر كأنه منذر جيش حذر. من هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه يعظ بالجد والاجتهاد إذا ما ذكر، يعني إذا ما قام خطيبا عليه الصلاة والسلام يخطب في أصحابه عليه الصلاة والسلام، فكان يحدثهم بجد، يأخذ أمر الدين يعني بجد وبقوة وبيقين فيما يحدثهم عنه ويخوفهم منه من عذاب الله تعالى وما يحثهم عليه من الخير. فجاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خطب عليه الصلاة والسلام احمر وجهه وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر كأنه شخص ينذر بقدوم جيش لغزو البلد، يعني كحال شخص يحذر من قدوم جيش ضخم يريد أن يغزو البلد، وهو يحذر الناس ويخوفهم من هذا الجيش ويأمرهم بالاستعداد وأخذ الأهبة. فهكذا كان حال المصطفى عليه الصلاة والسلام في وعظه وتذكيره عليه الصلاة والسلام، فكان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم عليه الصلاة والسلام. قال: ويستنير وجهه إن سرى تخاله من السرور بدرا. كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يبدو على وجهه عليه الصلاة والسلام السرور، ويبدو على وجهه أيضا الغضب إذا غضب عليه الصلاة والسلام، فكان إذا سر عليه الصلاة والسلام تخال وجهه بدرا، يصفه الصحابة رضي الله عنهم إذا سر يقولون فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فتلألأ وجهه، فتنور وجهه عليه الصلاة والسلام، يبدو عليه البشر والسرور عند حصول ما يسره عليه الصلاة والسلام. وكذلك إذا غضب عليه الصلاة والسلام يتمعر وجهه ويبدو عليه الضيق والغضب، كما ورد هذا في أحاديث، منها حديث الرجل الذي تصدق عندما قدم ناس فقراء من مضر مجتابي النمار، يلبسون نمارا مشققة، ثيابا مشققة يبدو عليها البلا ويبدو عليهم أثر الفقر، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه عليه الصلاة والسلام، يعني وبدأ في وجهه الضيق والغضب يعني من وجود هؤلاء الفقراء والمسلمون يعني لا يحسنون إليهم ولا يسدون حاجتهم. ثم أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالصدقة عليه الصلاة والسلام، فقام رجل من الأنصار إلى بيته فأتى بصرة تعجز يده عن حملها من المال، فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه الناس تتابعوا على التصدق وذهب كل منهم إلى بيته، فجعل يأتي بشيء حتى إما من الدراهم والدنانير أو من الثياب ومن الطعام وكذا، حتى صارت كومة عظيمة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فتنور وجهه عليه الصلاة والسلام، وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. يمدح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الذي كان أول المتصدقين فاقتدى به الآخرون وتصدقوا مثله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما سر عليه الصلاة والسلام يستنير وجهه تخاله من السرور بدرا، وجاء في الصحيحين: كان صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر عليه الصلاة والسلام. قال: يمنع أن يمشي خلفه أحد بل خلفه ملائك الله الأحد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمنع أن يمشي خلفه أحد لأن خلفه الملائكة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: امشوا أمامي وخلوا ظهري للملائكة، امشوا أمامي وخلوا ظهري للملائكة. فكان الصحابة يمشون يعني عن يمينه وعن شماله ويمشون أمامه عليه الصلاة والسلام، وظهره للملائكة يمشي خلفه ملائكة الله سبحانه وتعالى. قال: وليس يجزي سيئا بمثله لكن بعفو وبصفح فضله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي سيئا بمثله ولكن يجازي على السيئة بالعفو والصفح عليه الصلاة والسلام والإحسان إلى من أساء إليه. ويذكر العلماء يعني أن مجازاة السيئة لها مراتب، لها مراتب ودرجات، فهناك جزاء السيئة بأسوأ منها فهذه مرتبة محرمة منهي عنها، الإنسان يجازي السيئة بأسوأ منها، يكون بهذا قد ظلم، تحول من مظلوم إلى ظالم إذا جاز السيئة بأسوأ منه. وهناك مجازات السيئة بمثلها، وهذه مرتبة مباحة من الأمور التي أباحها الله تعالى، وجزاء سيئة سيئة مثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. فإذا من جاز السيئة بسيئة مثلها فهذا مما أباحه الله سبحانه وتعالى للإنسان، فمن سبك فسببته أو ضربك فضربته أو آذاك بشيء فجازيته بمثل إساءته فهذا مما عفى الله تعالى عنه، مما أبيح سواء بمثله أو بأقل، يعني إذا جازيت سيئته بسيئة مثلها أو أقل فهذا مما عفى الله تعالى ومما أباحه الله. المرتبة الثالثة اللي هي مجازات اللي هو العفو عن المسيء، العفو عن المسيء أنك تعفو عنه ولا تجازيه على سيئته، فهذه مرتبة مندوب إليها وحسن الله سبحانه وتعالى عليها في قوله سبحانه وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لو أن شخصا أساء إليك فعفوت عنه ولم تعاقبه فأجرك على الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، إذا عفوت زادك الله تعالى عزا بهذا العفو. هناك مرتبة أكمل من هذا، مرتبة رابعة، وهي مجازاة السيئة بالحسنة، أن يسيء إليك شخص فلا تكتفي بأن تعفو عنه، بل تحسن إليه، تحسن إلى من أساء إليك. فهذه يعني أكمل المراتب، وقالوا لا سيما إذا اجتمع معها أيضا ألا يجد الإنسان في قلبه تجاه هذا الذي أساء إليه، يعني مرتبة العفو، هناك عفو يعني بمعنى أنك لا تعاقبه لكنك تجد في صدرك، لا يزال صدرك مشحونا يعني تجاه هذا الشخص الذي أساء إليك لكنك لم تعاقبه، فهذه مرتبة. هناك مرتبة، المرتبة الأعلى أنك تحسن إلى من أساء إليك وفي نفس الوقت لا تجد في صدرك تجاه هذا الشخص الذي أساء إليك، يعني العفو عنه ظاهريا وظاهرا وباطنا، أنك لا تعاقبه ولا تؤاخذه ظاهرا وتعفو عنه باطنا وتحسن إليه، فهذا يعني من أكمل ما يكون. وهذه كانت مرتبة النبي عليه الصلاة والسلام وخيرة أصحابه كالصديق رضي الله عنه. الصديق رضي الله عنه كان يحسن إلى مصطح ابن أثاثة رضي الله عنه، وهو قريب لأبي بكر، وكان فقيرا وكان من المهاجرين، كان فقيرا وكان من المهاجرين وممن شهد بدرا، وكان قريبا لأبي بكر رضي الله عنه، ولكنه رضي الله عنه ممن يعني وقع في مسألة، يعني خاض في عرض عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك، المنافقون اتهموا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه، وبعض المؤمنين الصالحين يعني تكلموا في هذا الأمر، منهم مصطح رضي الله عنه وأرضاه. فكان أبو بكر رضي الله عنه يحسن إليه، كان ينفق عليه، أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح. فلما تكلم في عرض ابنته عائشة التي هي بنته، والتي هي قبل ذلك هي أم المؤمنين وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ حلف أبو بكر رضي الله عنه ألا ينفق على مصطح بعد الآن، يعني أن يقطع عنه النفقة التي كان ينفقها عليه. يعني ما أراد أن يسيء إليه، ولكن فقط أن يقطع عنه الإحسان، يعني هو كان يحسن إليه، فلما أساء يعني في نظره، يعني لما وقع في هذا الأمر، فقرر أن يجازي هذا بأن يقطع عنه الإحسان. فقال الله سبحانه وتعالى: ولا يأتلي، أنزل الله تعالى الآية الكريمة: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، ولا يأتلي يعني لا يحلف، أولو الفضل منكم والسعة، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، يعني لا يحلفوا أن يقطعوا الإحسان أو الإيتاء لمن اتصف بهذه الصفات، أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فلما نزلت هذه الآية الكريمة قال أبو بكر رضي الله عنه: بلى أحب أن يغفر الله لي. فعاد إلى الإنفاق على مصطح وكفر عن يمينه. فإذا هنا إيه؟ يعني المجازاة بالإحسان. وكان هذا هو هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، وجاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن صفة النبي صلى الله عليه وسلم كتبت في التوراة، ومما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم التي في التوراة كما يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: لا يجزي بالسيئة مثلها ولكن يعفو ويغفر. لا يدفع أو لا يجزي بالسيئة، لا يدفع السيئة بالسيئة أو لا يجزي بالسيئة مثلها ولكن يعفو ويغفر عليه الصلاة والسلام. فهذه صفة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم، طبعا بالنسبة للعفو فأكمل ما يكون العفو إذا كان عند المقدرة، يعني العفو الحقيقي هو أن تكون قادرا على الانتقام ومع ذلك تعفو، فهذا أكمل العفو. لأنه قد يعفو إنسان بسبب أنه عاجز عن الانتقام، لكن هو في نيته يتمنى أن لو قدر على الانتقام من خصمه لكنه لا يقدر على هذا، فهذا عفو ناقص. لكن العفو الكامل التام هو أن تكون قادرا على الانتقام من خصمك ومع ذلك تعفو، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة. كان النبي صلى الله عليه وسلم قادرا في ذلك الوقت على أن ينتقم من المشركين الذين آذوه وآذوا أصحابه، فقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، وعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا لما جاءه ملك الجبال وقال: لو شئت أطبقت عليهم الأخشبين، كان قادرا عليه الصلاة والسلام أن يأمر ملك الجبال الذي كلفه الله تعالى أن يستجيب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطبق الأخشبين، جبلين عظيمين، إما على أهل مكة أو على أهل الطائف. كما فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله عز وجل، وعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم مع قدرته على الانتقام منه. ومما ورد في كذلك في القرآن الكريم، يعني لما أثنى رب العالمين سبحانه وتعالى على نفسه سبحانه وتعالى، فيجمع الله تعالى بين العفو والقدرة، كان عفوا قديرا، فالله تعالى هو العفو القدير سبحانه وتعالى، القادر على الانتقام سبحانه وتعالى ممن عصاه، لكنه سبحانه وتعالى يعفو وهو القدير عز وجل. من عفو النبي صلى الله عليه وسلم، عفوه صلى الله عليه وسلم عن المرأة اليهودي التي وضعت السم في الطعام، أرادت أن تقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وضعت السم في الذراع، فعفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، عفى عن حقه، ولكن قال: إن مات الصحابي الذي أكرم الطعام هو بشر رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه عفى عن حقه، لكن لو مات بشر بسبب السم سيقتلها قصاصا به. وعفى النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يهودي تقاضاه دينه فأغلظ عليه، رجل من اليهود وكان من أحبار اليهود ومن علمائهم وكذا، وكان يجد صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة: لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. كان يجد هذا اليهودي يجد في صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة: لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. فهذا الرجل اليهودي قال إنه رأى جميع صفة النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرت في التوراة إلا هذه الصفة، يعني حتى العفو عن المسيء رآه، لكن يريد أن يرى هذه الصفة، أنه كلما زيد الجهل عليه كلما ازداد حلما. فاحتال حيلة ليزداد فيها جهلا على النبي صلى الله عليه وسلم، وينظر كيف يعامله النبي صلى الله عليه وسلم. كان له دين عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم انتظر يعني موقفا، ايه، كان اليهود يبيعون للنبي صلى الله عليه وسلم، وربما اشترى منهم ثم يعطيهم حقهم لاحقا اذا جاءته الاموال يقضيهم النبي صلى الله عليه وسلم. اقرض النبي صلى الله عليه وسلم او باعه بضاعه يعني الى اجل وكذا، واصبح له دين عند النبي صلى الله عليه وسلم، وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم أجلا، النبي صلى الله عليه وسلم حدد له أجلا، قال يعني في الوقت الفلاني سأعطيك الثمن. فجاء هذا اليهودي قبل حلول الأجل، قبل أن يحل الأجل، الأجل لسه ما حل موعد سداد الدين الذي أعطاه إياه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء قبل حلول الأجل ويعني تظاهر بالغضب ورفع صوته في حضور النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقال: أنتم يا بنو عبد المطلب قوم مطل. يا بنو عبد المطلب، وهم إيه؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قرابة، قال: أنتم قوم مطل تماطلون الناس حقوقهم وتؤخرون عليهم حقوقهم، وأين ديني ولماذا تأخرت في سداد الدين وكذا. وأخذ يرفع صوته في حضور النبي صلى الله عليه وسلم، هم الصحابة به أن يفتكوا بهذا الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإن لصاحب الحق مقالة، قال صلى الله عليه وسلم دعه فإن لصاحب الحق مقالة، يعني الذي يطالب بحقه يعني يسمح له بأن لو يعني طالب بحقه بأسلوب يعني فيه إساءة أدب أو كذا، طالما هو صاحب حق فيتجاوز عنه في هذا. فقال دعه فإن لصاحب الحق مقالا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضى دينه وأن يزاد له يعني، وأعطاه حقه وزيادة، والزيادة إذا كانت غير مشترطة فتكون من حسن القضاء الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبر الرجل يعني حينئذ أنه أراد أن يختبر هذه العلامة في النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما آذاه ولا كذا، وكان قادرا عليه الصلاة والسلام معه أصحابه لو أمرهم أن يضربوا عنقه لفعلوا، ولكن عليه الصلاة والسلام عفى عنه وأكرمه وتجاوز له عن رفع صوته، وأمر أصحابه أن يكرموه ويعطوه حقه وزيادة. كذلك عفوه صلى الله عليه وسلم عمن جبزه بردائه حتى أثرت حاشية البرد في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء أعرابي وجعل يطلب العطاء وجذب النبي صلى الله عليه وسلم من برده، وكان عليه برد نجراني غليظ الحاشية، يعني الحاشية اللي البطانة المحيطة بالعنق من النوع الخشن، من النوع الخشن الذي يجرح الجلد إذا احتك به. فالأعرابي جاء وأمسك ببرد النبي صلى الله عليه وسلم وجذبه حتى أثرت حاشية البرد في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول أعطني فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك، وفي رواية لا تعطيني من مال أمك ولا من مال أبيك، ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة بهذا الأسلوب الغليظ. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بإعطائه ما أراد وكذا، وعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من مكارم خلقه عليه الصلاة والسلام. قال وليس يجزي سيئا بمثله، لكن بعفو وبصفح فضله، كان يحب الفأل ممن ذكره، وكان يكره اتباع الطيرة. من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب الفأل، كان يحب الفأل عليه الصلاة والسلام، فكان يعجبه أن يسمع من ينادى باسم حسن أو كذا فيتفائل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قصد حاجة وسمع من ينادي باسم حسن فيتفائل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول يا خضرة، وهو خارج لخيبر، النبي صلى الله عليه وسلم كان خارجا لغزوة خيبر، وسمع رجلا ينادي يقول يا خضرة، فقال اخرجوا بنا إلى خضرة، أخذنا فألك من فيك، أخذنا فألك من فيك، يعني تفاءل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة. نعم، الفأل والتفاؤل اللي هو توقع الخير، يعني توقع الخير عند سماع كلمة طيبة، إذا كنت قاصدا حاجة أو مصلحة أو سفرا وتسمع كلمة طيبة أو تقرأها مكتوبة مثلا على رحمكم الله على جدار أو محل أو شيء من هذا القبيل، فتتفائل بهذه الكلمة الطيبة وتتوقع فوزا ونجاحا وكذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الأسماء الطرق، يعني حتى إذا كان هناك يعني اختيارات في الطرق يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسماء الطرق، إذا كان هناك اختيارات يعني أكثر من طريق يؤدي إلى المكان، وأحد الطرق اسمه أحسن من الطريق الآخر، فيختار النبي صلى الله عليه وسلم الطريق الذي اسمه حسن، يعني تفاؤلا يعني بالسير في هذا الطريق الحسن وكذا. ويكره اتباع الطيرة، لكن في العكس وهي مسألة التشاؤم، فكان ينهى عن التطير صلى الله عليه وسلم، ينهى عن التشاؤم والتطير، الإنسان إذا قصد حاجة وسمع كلمة سيئة أو رأى شيئا سيئا فكان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التطير فكان ينهى عن التطير عليه الصلاة والسلام، فكان يتفاءل لكن لا يتطير، يتفاءل لكن لا يتطير. فكان يعني أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع من يقول يا نجيح مثلا، يكون قاصدا حاجة ويسمع شخصا ينادى اسمه نجيح أو اسمه أفلح، فيقول أفلحت حاجتنا إن شاء الله أو نجحت حاجتنا إن شاء الله. كان يعجبه أنه يسمع وهو يعني يقصد غزوا أو سفرا أو كذا، ويسمع من يقول يا نجيح أو يا أفلح أو كذا، فيتفاءل بالفلاح ويتفاءل بالنجاح ويتفاءل كذا. لكن إذا سمع ما يكره لا يتشائم صلى الله عليه وسلم، وينهى عن الطيرة، وقال صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، قال صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، التطير هذا من الشرك، ويعتبر الطيرة من الشرك الأصغر يعني، ومما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلم لا يتطير ولكن يتفاءل إذا سمع كلمة حسنة. وكان يقول صلى الله عليه وسلم إذا بعثتم إلي بريدا، كان يقول لأمرائه، النبي صلى الله عليه وسلم كان له أمراء وعمال على البلاد المختلفة لما فتح الله عليه، كان له أمراء في اليمن وفي البحرين وفي غيره وفي أنحاء الجزيرة العربية، فكان يقول إذا بعثتم إلي بريدا فبعثوه حسن الوجه حسن الاسم. إذا بعثتم إلي بريدا، أن تبعثون رسولا، بعثوه حسن الاسم حسن الوجه، من الفأل يعني، يتفائل يعني بإرسال بريد الرسول الذي يأتي يخبر بالأمر أو كذا، هذا من باب التفاؤل الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى. هذا صلى الله عليه وسلم على النبي. تفضل نعم. عليه الصلاة والسلام. ايش القصة اللي يسأل عنها اخونا؟ هو في نعم، بس ما كان يعني بسبب جذب الصوبة. نعم؟ نعم، بس ما كان يعني بسبب جذب الرداء ولا كذا يعني. أخونا يسأل لما دعا على بعض المشركين قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فأكله السبع يعني، وقالوا هنا لما قال كلبا من كلابك يعني ونسبه يعني كان أضيف الكلب، فكان يعني سبعا هذا الكلب. لكن هذا طبعا ما كان سببه جذب ثوب ولا كذا يعني، هؤلاء يعني ممن آذى المسلمين كثيرا، ويعني الدعاء على من آذى المسلمين يعني ممن كانوا يهزؤون بالإسلام ويصدون الناس عن الدين وكذا يعني. لكن في مثل الأمور المتعلقة به صلى الله عليه وسلم كان يعفو عن حقه عليه الصلاة والسلام ويصفح عليه الصلاة والسلام، لكن يغضب لله سبحانه وتعالى ممن يعني يصدون الناس عن الدين ويكيدون للإسلام وأهله وكذا. هذا وصلى الله عليه وسلم.